إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نشرح فيها كتاب شرح مسائل الجاهلية، أو نشرح فيها مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه الرسالة، وهي رسالة مسائل الجاهلية كما ذكرنا سلفا، وقد ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عبارات تدل على هذا الأمر، وهو أنه من أصول الدين مخالفة المشركين، وهذه رسالة مبنية على هذا الأصل. هذه الرسالة مبنية على أصل مخالفة المشركين، والضابط في مسألة مخالفة المشركين هو كل ما صار علما على غير المسلمين، كل ما صار علما على غير المسلمين، فكل ما اشتهر من فعل المشركين وصار علما عليهم فنحن مأمورون بمخالفته. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر: خالف المشركين. وهذا نص عام يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين. ومخالفة المشركين تستلزم ثلاثة أمور: الأمر الأول بغضهم، ينبغي على كل مسلم أن يبغض الشرك وأهله، والبغض عمل القلب، البغض عمل القلب، فينبغي لزاما على كل مسلم أن يجد في قلبه بغضا للمشركين من اليهود والنصارى. وهذا البغض الذي في القلب ينبغي أن يظهر أثره على الأعمال الظاهرة، فلا ينبغي أبدا أن يكون المشرك أكيل المسلمين وجالسهم، ولا ينبغي أن تظهر المودة بينهم. وثم فرق ما بين دعوتهم، وهذا هو الأمر الثاني، وبين بغضهم، فلا ينبغي أبدا أن يجد المسلم من نفسه قربا لغير المسلمين، فإن الكافر إنما يحاد الله ورسوله ويسب الله ورسوله ويكفر بالله عز وجل ورسوله، فلا ينبغي أبدا أن تكون المودة قائمة بين المسلم وغير المسلم. وهذا ليس فيه كما قلت ظلم لهم، فإنه في الثانية يجب على المسلمين دعوتهم، والدعوة إنما تكون دعوة بالقول والعمل، إنما تكون دعوة بالقول والعمل، فتدعوهم إلى التوحيد قولا، وتدعوهم إلى التوحيد عملا، أن يظهر عليك أثر التوحيد دعوة لهم. ولا ينبغي أن يكون هناك ظلم بينك وبينهم، ولا تلك العداوة التي هي غير ما في القلب، عداوة القلب موجودة، وأما الأمر الظاهر فأنت مأمور بدعوتهم، أنت مأمور بدعوتهم من غير مداهنة، ولا أن تتنزل في دين الله عز وجل بشيء. فأول أمر ينبغي أن يكون مع المشركين هو البغض، والثاني الدعوة، والثالث الجهاد، مجاهدة المشركين. والجهاد له شروط وضوابط، من تلك الشروط التي غفل كثير من المسلمين عنها القدرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع المشركين، لما؟ لاستعداد المسلمين للقتال، وإلا لو كان المسلمون جاهزين للقتال ما حل لهم أن يعقدوا الهدنة مع المشركين. ولذلك يغلط كثير من الناس اليوم في دعوة غيرهم للجهاد، أو دعوتهم للجهاد، أو دعوة أنفسهم للجهاد من غير إعداد العدة. والعدة إما أن تكون عدة إيمانية، وهذا واجب ولا ينتصر المسلمون إلا بها، وعدة ثانية وهي التي أمر الله عز وجل بها في قوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا هو الأمر الواجب مع المشركين، وهذا في هذا الأصل الذي هو مبني على مخالفة المشركين. هذه الرسالة التي عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عقدها لبيان بعض المسائل التي خالف فيها المسلمون أهل الجاهلية. وهذه المسائل ليست على سبيل الحصر، إنما هي على سبيل ضرب المثال. وقد زاد عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه أكثر من 200 مسألة. إذن هي على سبيل المثال وضربه، وليس على سبيل الحصر. قال رحمة الله عليه: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة التي ذكر الشيخ رحمة الله عليه فيها جملة مباحث، أولها حجة المشركين في شركهم بالله، حجة المشركين في شركهم بالله. والمبحث الثاني وهو أنهم جادلوا الأنبياء بعلم، أنهم جادلوا الأنبياء بعلم. والأمر الثالث الذي هو من تلك المباحث: ليس عند الله عز وجل في التوحيد محاباة، ليس عند الله عز وجل في التوحيد محاباة. وختام هذه المباحث أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يقول رحمة الله عليه: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. وقلنا بأن أول شرك وقع في الناس يوم زمن نوح عليه السلام في أي شيء؟ في الصالحين، في إشراك الصالحين، كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس فيما أخرجه البخاري: هؤلاء أناس صالحون من قوم نوح. فهؤلاء الخمسة، الخمسة نفر، هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح عليه السلام. فأول شرك وقع في الناس واستدرجهم الشيطان إليه كان في أنهم أشركوا الصالحين بالله عز وجل. يقول: واستمر هذا الأمر إلى يوم الناس هذا. ولذلك ترى كثيرا من الناس ممن يعبدون القبور ويتعبدون لله عز وجل بغير ما شرع عندهم، سترى بدعتهم وترى شركهم في أي شيء؟ في إشراكهم الصالحين في عبادة الله عز وجل. قال: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. حجتهم أنهم أشركوا بالله عز وجل في أمور: أولها أنهم أشركوا الصالحين في عبادة الله عز وجل. لما؟ يريدون شفاعته. والثانية لظنهم أن الله يحب ذلك. والثالثة لظنهم أن الصالحين يحبون ذلك. وهذا من تزيين الشيطان، وكما قلت أصل الضلال إنما هو من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان. فتعبدوا لله عز وجل أن أشركوا مع الله عز وجل غيره في عبادته. وأصل ضلالهم أنهم جعلوا الله عز وجل كبقية الملوك، وراحوا يتعاملون مع الله عز وجل بما يتعاملون به مع الملوك، وقالوا: نحن قوم عصاة، والله عز وجل يعلم منا ذلك، فلو أنا دعونا الله عز وجل فلسنا أهلا للإجابة. فينبغي أن ندخل على الله عز وجل من له محل عنده، من له محل عنده وله جاه عنده. فمن هؤلاء؟ إنهم الصالحون. فاللات كان صالحا، وهذه الأسماء التي يسمونها، منها أناس صالحون ومنها ما كان على أسماء آلهة سبقت. فأشركوا الصالحين في عبادة الله عز وجل ظنا منهم أنهم إذا دخلوا على الله عز وجل، أي إذا كانوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، كانت الإجابة أقرب. أما هم فلا. فأدخلوا هؤلاء. وكان الناس قبل البعثة على قسمين: الأول من كانوا يتوجهون إلى الصالحين بالعبادة استقلالا، أي منهم من كان يعبد الصالحين استقلالا، ومنهم من كان يجعل الصالحين شفعاء عند الله. وأغلب شرك العرب في الوساطة كما قلنا سلف، أغلب شرك العرب في ماذا؟ في شرك الوساطة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك حال الناس اليوم الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة فيتوسلون بالأموات، فجنس ما يفعلون هو جنس ما كان يفعل مشرك العرب، فجنس ما يفعله أولئك عند القبور هو جنس ما يفعله أو ما كان يفعله مشرك العرب. أغلب العرب ما كانوا يتوجهون إلى هذه المعبودات لاستقلالها أو لأنهم يعلمون أنها تنفع وتضر، انهم كانوا يعتقدون انها لا تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا. طيب لماذا يعبدونهم؟ الجواب: ليقربون الى الله زلف، اي اذا قدمنا اليهم الحاجه وقدموها هم الى الله عز وجل جاءت الإجابة من الله، لأن لهم جاها عند الله عز وجل، والله عز وجل ليس لأحد يلزمه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يصح ذلك الدعاء الذي يدعو الناس به: ونسألك بجاه فلان، هذا لا يصح، لا يصح أن تقول وأسألك بجاه محمد أو بجاه كذا، هذا كله من صور الشرك بالله عز وجل. فأول شيء أنهم احتجوا على الأنبياء في شركهم بالله عز وجل أنهم ما تعبدوا بالصالحين استقلالا، إنما جعلوهم وسطاء بينهم ليرفعوا حاجتهم إلى الله عز وجل. وهذا يدلك على أنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما بأن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، وأن هؤلاء الآلهة لا ينفعون استقلالا ولا يضرون استقلالا. ولذلك أشركوا بالله في الألوهية، ما أنكروا، يعني ما أنكروا ألوهية الله عز وجل، إنما أنكروا ماذا؟ إفراد الله بالألوهية. هم لم ينكروا الألوهية، إنما أنكروا ماذا؟ أنكروا إفراد الله عز وجل بالألوهية. ولذلك كما ذكرنا سلفا في شرح القواعد الأربع في حديث حصين، وحديث ضعيف كما قلت، لكن هذا هو حال المشركين. كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من تدعوه لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء. ولذلك في آخر قاعدة ذكرها الشيخ في القواعد الأربع أن مشركي زماننا أشد كفرا وشركا من مشركي العرب. لما؟ هؤلاء كانوا يشركون في الرخاء ويتوجهون إلى الله عز وجل في الشدة، وأما هؤلاء يعني من كانوا في زمنه يشركون بالله عز وجل في الرخاء والشدة. ولذلك هذا يدلك على أنهم كانوا يعتقدون أن الذي ينفع على الحقيقة ويضر على الحقيقة من؟ هو الله عز وجل، لكن أنكروا الإفراد. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. إذن حجتهم في ذلك أنهم لم يجعلوا هؤلاء آلهة استقلالا تنفع وتضر، إنما هم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. فظنوا أن الله عز وجل يحب ذلك. ومعلوم أن إثبات المحبة، أن تثبت أن الله عز وجل يحب شيئا أو يكره شيئا، إنما يكون عن إخبار. عن ماذا؟ عن إخبار. ولم يكن مشرك العرب يتنزل عليهم الوحي، فمن أين لهم أن علموا أن الله عز وجل يحب ذلك؟ زين لهم الشيطان، زين لهم الشيطان. ولذلك كان من الأولى بهم أنه لما جاءهم رسول وأخبرهم عن الله عز وجل كانوا يعلمون من جهته ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه، إنما كما قلت زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. وأما الأمر الآخر فيعتقدون أن الصالحين يحبون أيضا ذلك، ومعلوم أن الصالحين لا يحبون إلا ما يحبه الله عز وجل ورسوله. ولذلك لما يسأل الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، قال سبحانك، يعني ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي به علم. فعيسى عليه السلام وكذلك كل من عبد ولم يكن راض عن عبادته، ولذلك يغلط كثير من الناس في تعريف الطاغوت. من هو الطاغوت؟ نعم، من هو الطاغوت؟ نعم، لا يصح أن يقول أن يقال في الطاغوت هو كل من عبد من دون الله، هذا خطأ. فعيسى ابن مريم عبد، أليس كذلك؟ فهل يقال عن عيسى عليه السلام طاغوت؟ عياذا بالله. إنما يقال في معنى الطاغوت ماذا؟ هو كل من عبد من دون الله وهو راض عن ذلك، وهو راض عن ذلك. فإن كان راضيا عن عبادته فهذا هو الذي يسمى الطاغوت. هذا المبحث الأول في حجتهم على الأنبياء في إشراكهم بالله عز وجل. الثاني أنهم لما خاصموا الأنبياء خاصموهم بعلم. هل كل المشركين كانوا على علم؟ لا، لكن الله عز وجل قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الجواب أن الله أثبت لهم علما، لكن هذا العلم الذي عندهم هو علم يناقض علم الأنبياء. وكل علم أتى من غير طريق النبوة، لا سيما إن كان في الغيب، ومعلوم أن ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه ابتداء هو غيب، فإذا أخبر الأنبياء عنه صار معلوما، ولكن قبل أن يخبر الأنبياء كان غيبا بالنسبة للعباد. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه أو كل ما يبغضه الله عز وجل ولا يرضاه إنما يكون من جهة الأنبياء، من جهة الرسل. فالله عز وجل أثبت للمشركين علما، لكن هذا العلم ليس هو العلم الذي يهدي إلى التوحيد، وإنما هو علم بضد ما جاء به. ولذلك الله عز وجل قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، فسمى هذه بينات. ولذلك في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطاه الله عز وجل من الآيات التي على مثلها آمن البشر. ولذلك تسمى آية وتسمى علامة وتسمى بينات. بينات لما؟ لأنها واضحات. لكن لما جاء المشركين هذه البينات صاروا يحاجون الأنبياء بماذا؟ بشيء من العلم. ولذلك كفرهم لم يكن عن جهل ابتداء. وإحنا قلنا الجهل كم؟ الجهل إما أن يكون جهلا بسيطا أو مركبا أو الجهل البسيط هو خلو النفس من العلم، نفسه خلت من هذا الدليل فهذا عنده جهل، لكن جهله بسيط. أما الجهل المركب فهو عنده علم لكنه بخلاف الحق، فهذا نفسه لم تخلو من الدليل بل زاد على ذلك أن أشبعت نفسه بدليل باطل، فصار جهله مركبا. وأما الثالث من الجهل فهو فعل ما خلافه أو ما كان الواجب فيه ألا يفعل، ما كان الواجب فيه ألا يفعل، فهذا أيضا يقال له الإيه؟ يقال له الجهل. فإذا أثبت الله عز وجل للمشركين علما فليس معناه أنه أثبت لهم مدحا، بل إذا وجدت الله عز وجل يذكر في معرض ذكره المشركين صفة مدح فإنما قصد بهم التوبيخ، قصد بهم التوبيخ. ولذلك الله عز وجل لما ذكر في حال أهل الكتاب متى كفروا؟ بعدما جاءهم من العلم. وهذا ليس فيه مدح، إنما فيه منتهى الذم. يعني كان من الأولى أنه لما جاءكم العلم أن تستبصروا وأن تعلموا الحق وأن تتبعوه، لكن ما ضللتم إلا بعدما جاءكم العلم وجاءتكم البينات، ومع ذلك ضللتم، وهذا كما قلنا لسوء الطوية، لسوء الايه الطوية. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي أضله الله رب العالمين إنما وكله إلى نفسه لسوء طويته. ولذلك أشكل على طائفة من أهل العلم في الغلام الذي قتله الخضر، الغلام الذي قتله الخضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وعندنا حديث: رفع القلم عن ثلاث، أليس كذلك؟ طيب، كيف يكون ممن رفع القلم عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا؟ الجواب: لأن الله عز وجل علم سوء طويته. الله عز وجل لا يضل إلا من حقت عليه الضلالة، إلا من حقت عليه الضلالة. نعم، كل من لم يجري عليه القلم في الجنة، حتى أبناء المشركين، حتى أبناء المشركين. حديث صحيح الذي عند أبي داود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين أين هم، فجاوب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة منها أنهم خدموا أهل الجنة، أنهم إيه؟ خدموا أهل الجنة. وفي آخر: الله أعلم بما كانوا يعملون. وفي آخر أنه قال: في الجنة. فعلى كل حال هؤلاء ما جرى عليهم القلم، هذا كلام عام، قاعدة عامة أنه من لم يجري عليه القلم فهو في الجنة، لكن قد يستثني الله عز وجل منهم من شاء. لما؟ لسوء طويته، لعلم الله عز وجل الأزلي أنه كذلك. وقد يمتحن هذا الغلام في عرصات القيامة، قد يمتحن في عرصات القيامة، كما حديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده: أربعة يحتجون على الله، منهم الصبي الذي لم يبلغ الحلم، هذا يقول: جاء الإسلام ولا يعقل شيئا، فيرسل الله عز وجل إليه رسولا، يقول الله عز وجل له: ألئن أرسلت إليك رسولا كنت تتبعه؟ فيقول: بلى. فيبعث الله عز وجل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها وجدها كنعل إبراهيم، ومن أبى سحب إليها. وهذا كما قلت لعلم الله عز وجل بسوء طوية من أضله. إذن هذا العلم الذي أثبته الله عز وجل لطائفة من المشركين إنما أثبته زيادة في الذنب، وإلا الله عز وجل قال في مجمل المشركين وفي آذانهم وقر، وقر وقر، خلاص، وفي آذانهم وقر، وجعل على قلوب أقفالها، يعني أغلق الله عز وجل عنهم باب العلم، إذن ما وصلهم. لكن كما قال في مشركي النصارى، قال فيهم أنهم ضالون، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ضالون جاءتهم السبل التي بها يتعلمون الحق فلم يتعلموا، فلم يكن جهلهم عن عدم وصول العلم إليهم، إنما كان جهلهم عن إعراضهم عن العلم، كان جهلهم عن إعراض عن العلم. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص، يعني أن يفرد الله عز وجل وحده بالتوحيد. قال: وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت الواقعة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا المراد بها الشرك كما قال ابن عباس وغيره. الفتنة هنا معناها أي قاتلوهم حتى لا يعم الشرك ويكون الدين كله لله، يعني لتكون كلمة الله هي العليا. المبحث الأخير وهو: ليس عند الله عز وجل في التوحيد محابه. والله عز وجل قال بعدما ذكر 18 نبيا في صدر قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، الآية، ثم قال الله عز وجل في ختامها: لئن أشركوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد هؤلاء وفيهم أولو العزم من الرسل، ومع ذلك لم يشفع لهم أنهم كانوا من أولي العزم، بل الله عز وجل قال لهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل للنبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمره الله عز وجل بذلك، ولم يشفع له أن كان أفضل خلق الله عز وجل على الله، بل في التوحيد ليس بين الله عز وجل وبين عباده محاباة. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو، هذا أعظم الذنب، هذا أعظم الذنب. ولذلك يضرب الله عز وجل المثل في هذا في حديث مسند أحمد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في أوله: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات. كان من جملة ما أوحى الله عز وجل إلى يحيى بن زكريا أن يتعلمهن وأن يعلمهن بني إسرائيل، كان فيها أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، عبد أو رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، فقال لهذا العبد بعدما اشتراه: هذه داري فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم، يعني أنتم ملكه سبحانه وتعالى، فاعبدوا الله ولا تشركوا به، ولا تشركوا به شيئا. ولذلك الله عز وجل شدد على نوح عليه السلام لما قال نوح عليه السلام: فقال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله عز وجل ماذا قال له؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لماذا قال هذا؟ لأن نوح عليه السلام كان قبل قال لابنه: يا بني اركب معنا، ما قال له: ولا تكن من الغارقين، إنما لا، لأن الله أعلمه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فنوح عليه السلام قال لابنه، ولذلك كان على علم، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكان نوح عليه السلام علم أنه من لم يركب السفينة كان من الكافرين، فلما سأل الله عز وجل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لكن نوح عليه السلام احترز وقال إيه، ما قال أنت أرحم الراحمين، إنما قال إيه، أنت أحكم الحاكمين، يعني لعلك تعلم شيئا خفي عني، فاعتذر بذلك. ولذلك الله عز وجل قال في ختام الآية إيه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أن تسألني ما ليس لك به علم. التوحيد ليس عند الله عز وجل فيه محابة، إنما لو أشرك محمد وحاشى لله أن يفعل صلى الله عليه وسلم، لو فعل ذلك كما قال الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك أول مسألة ذكرها الشيخ هي مسألة إشراك الله عز وجل بالصالحين، أن تشرك الصالحين بالله عز وجل فهذا مما ينبغي ألا يكون. ولذلك هذه المسائل من المسائل التي ذكر الشيخ لما ليخالف المسلمون فيها المشركين. ولذلك ينبغي أن يعمم هذا في المسلمين، هذه الأضرحة، ونحن عندنا أكثر من 50,000 ضريح في مصر فقط، خمسون ألف ضريح، والناس يذبحون لها وينذرون لها، وهذا الشرك الذي يقع ليل نهار كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينبغي أن يعمم هذا وأن يعلم الناس أن أول شرك وقع في هذه البشرية إنما كان من جنس ما يفعلون، وأن هؤلاء الذين يتقرب بهم إلى الله عز وجل هم أحوج للدعاء منكم، لأنهم أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لله عز وجل. ثم قال الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين. ولذلك أنت في قراءتك لمسائل الجاهلية يعني اجعل عن مقربة من فهمك أن كل مسألة تذكر ينبغي أن تأتي بما يضاد هذه المسألة. وحال المشركين في الآخرة، يعني هؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله عز وجل ماذا قالوا في الآخرة؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك يتبرؤون من أنفسهم في الآخرة لما يدعوهم رب العالمين ادعوا شركاءكم إن كنتم صادقين. فأنت تعلم ما الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم به وخالف به المشركين؟ هؤلاء وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركون بالله عز وجل ابتداء بعبادة الصالحين، ماذا صنع؟ أتى بضد ذلك. ولذلك ظل طيلة عمره صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع المفضية إلى ماذا؟ إلى الشرك في الصالحين. انتبه في هذا، وأنت تشرح وأنت تقرأ اجعل هذا عن مقربة منك، ما الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وضاد به المشركين؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمره يسد باب الشرك في الصالحين. يأتيه رجل ويقول إني نذرت أن أذبح كذا ببوالة بمكان، فكان يسأله أكان فيه وثن نعبد؟ إن قال لا اذبح. وكان آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لما؟ سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، يعني ما يكون ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. كل شيء يفضي إلى الإشراك بالله عز وجل كان صلى الله عليه وسلم يقطعه، وظل صلى الله عليه وسلم طيلة عمره كذلك. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ، وهي مسألة التفرق. مسألة التفرق، فماذا أتى؟ أتى بضد التفرق. ماذا هو؟ الاجتماع. قال أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى من الذين فرقوا دينهم، يعني ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد المشركين مختلفين، كل قبيلة منفصلة، ليس لهم أمراء، ليس لهم حاكم، ليس لهم كبير، ويرون أن ذلك هو الصواب. ولذلك كانوا يتناحرون ويتقاتلون على بعير وعلى ناقة، والحروب كانت دائرة بينهم ليل نهار بسبب وبغير سبب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بماذا؟ بالاجتماع. والله عز وجل قال لهم ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا، يعني ذكر الله عز وجل من أظهر صفاتهم ماذا؟ التفرق. ولذلك التفرق هذا هو الذي يحلق الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم أن يتفرق المسلمون، كما هو الحال اليوم. الأمة اليوم تفرقت، فما الذي بقي الأمة؟ لا شيء. الأمة متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يرى أنه الحق وأنه على خير، وأن ما عداه هالك وأنه على ضلال، والحال كما ترون. ولذلك ليس في دين الله عز وجل أبدا تلك الأحزاب التي لا هي على الدين ولا على الدنيا. هذه الأحزاب ليست من دين الله في شيء أبدا، وإن سماها أصحابها وإن اتخذوها وسائل لتطبيق شرع الله عز وجل، فكما قلنا إن الذي حرم المباح سدا لذريعة الشرك لم يبح أبدا المحرم للوصول إلى غاية المشروع، إنما الذي شرع الغاية لم يهمل الوسيلة، الذي شرع الغاية لم يهمل الوسيلة. طيب نتوقف عند هذا الحد، إنه هذا أفضل إن شاء الله عز وجل. المسألة الثالثة، هم ثلاث مسائل يعني مرتبطون ببعضهم، المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل فيها، أذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.